هذا صحة الحديث رحم الله رجلا صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا، وهل يعني بذلك غير السنة الراتبة؟ هذا الحديث صحيح عن أم حبيبة رضي الله عنها النبي سفيان أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار، رواه أحمد وأهل السنن الأربعة بإسناده. أما حديث رحم الله هذا في العصر، قال الله ما صلى أربعا قبل العصر، وهذه جيدة أيضا. وصلاة العصر أربعا قبل العصر مستحبة وهي واجبة. أما الظهر فالرواتب للظهر ست، أربعا بعدها واثنتين بعدها. أما أربعا بعدها فهي راتبة لكن مستحبة بعدها، فإن صلى اثنتين بعدها وأربعا قبلها هذه راتبة، واثنتين قبل الظهر واثنتين بعدها هذه راتبة، وإذا صلى أربعا قبلها وأربعا بعدها صلاة المال فالعفو أفضل.